الجواب الثالث على هذه الشبهة، يظن بعض الناس أن الضابط في قضية الاستفادة من العلم وعدم الاستفادة هو الحفظ، بمعنى مقدار الحفظ عندك، حفظك للأدلة، حفظك للأقوال، حفظك للمسائل، حفظك للكتب، للعناوين. هذا الضابط ليس دقيقا. الحفظ من وسائل طلب العلم ومن وسائل الاستفادة، لكن ليس هو الضابط الأول والأخير الذي يقيس الإنسان على نفسه. علاج الحفظ هو بالمذاكرة، بمذاكرة العلم. الإنسان يذاكر نفسه العلم ويراجع، يدقق، يحرر، يحفظ، يجعل له برنامج المراجعة، يذاكر غيره، يدخل في برامج تعينه على المراجعة، يكون يعالج شيئا من النسيان الذي يقع عند الإنسان. لكن ليس هذا هو الضابط الأول والأخير، بمعنى أنه إذا كنت حافظا فقد استفدت، وإذا لم تحفظ فأنت لم تستفد، وإنما الضابط هو العمل الذي سبق بيانه.